الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، أنزل الله عز وجل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء، فبين الله عز وجل فيه الحلال والحرام، وما يجب وما يحرم، وما على المرء اعتقاده وترك اعتقاده، وبين أيضا لنا حال الأمم المخالفة لأمة الإسلام التي ضاهت دين الله عز وجل، وحرفت كتبه، وسارت على طريق غير طريق أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فلا نحتاج مع بيان كتاب ربنا إلى النظر في مواثيقهم أو ما يسمى بمذكراتهم أو مخططاتهم التي يخططون فيها لضرب الإسلام وأهله. أيها المسلمون، إن مما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم حال اليهود، فبين الله سبحانه وتعالى صفاتهم، وبين ربنا مخالفاتهم وتحريفهم لكلامه سبحانه. واعلموا يا عباد الله أن اليهود أمة كافرة، ومن شك في كفرهم فلا يشك في كفره، إذ هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة. يقول الله سبحانه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. اليهود يا عباد الله نسبوا إلى الله سبحانه الولد، يقول الله سبحانه: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اليهود يا عباد الله أساءوا الأدب مع رب العالمين سبحانه إساءة بالغة، يقول الله سبحانه: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فجاءهم الرد، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويقول الله سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. فإن اليهود يا عباد الله أساءوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. اليهود يا عباد الله حرفوا كلام الله سبحانه، فكيف لا يحرفون كلام البشر، وكيف لا يحرفون كلام الأنبياء، وكيف لا يتلاعبون بما يسمى بالقوانين الدولية. يقول الله سبحانه وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، فهم يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى. اليهود يا عباد الله يكتمون الحق ويلبسون الحق بالباطل. يقول الله سبحانه: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهم كتمة للحق وكتمة للشريعة، ولهذا فإنهم غيروا حد الرجم ووضعوا أيديهم على آية الرجم حتى لا تقرأ كما جاء في الصحيح، بل جاء أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أن بعض أهل السير كانوا إذا رأوا اليهود ورأوا كتابهم التوراة يجدون أنهم قد ألصقوا بعض الورق بعضها ببعض حتى لا تقرأ. وهذه الورق فيها إثبات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهم كتمة الحق. اليهود يا عباد الله ليس غريبا عليهم أن يقتلوا الأطفال والشيوخ والنساء والعزل من السلاح، ليس غريبا عليهم أن يقصفوا المستشفيات، لأنهم كذبوا الرسل وقتلوا أنبياء الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ويقول الله سبحانه في كتابه الكريم: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. فهم يا عباد الله قتلة الأنبياء الذين هم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام، ولا يكترثون من ذلك. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه هداية الحيارى في أجنبة اليهود والنصارى: قتل اليهود في يوم واحد 70 نبيا في أول النهار، ثم أقاموا السوق في آخره، وهم الذين هموا برجم نبي الله موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، وقتلوا نبي الله يحيى. اليهود يا عباد الله هم أقسى الناس قلوبا، فليس في قلوبهم رحمة، ليس في قلوبهم رحمة لا على الضعفاء ولا على الأقوياء. يقول الله سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فهم أقسى الناس قلوبا، لا يتأثرون بالمواعظ، ولا يرحمون ضعيفا ولا شيخا ولا صبيا صغيرا ولا امرأة ولا أعزل عن السلاح. اليهود يا عباد الله هم نقضة المواثيق، هم نقضة العهود، أهل غدر وخيانة. يقول الله سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في 4 غزوات، وأسباب هذه الغزوات جميعا هي نقضهم للميثاق ونقضهم للعهود. فقاتل اولا بني قينقاع حين ان هموا بامرأة من المسلمين، فاقتتل رجلان من المسلمين ومن اليهود، فقتل رجل مسلم يهوديا، فقتل اليهود رجلا مسلما، ونقضوا بذلك العهد، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. ثم على أثرهم يهود بني النضير حين أن هموا بأمر عظيم ليس غريبا عليهم، هموا بقتل خير البشر نبينا عليه الصلاة والسلام، بأن يلقوا عليه حجر الرحى من بناء شاهق ليقتلوه، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم، فشفع فيهم حميمهم وصديقهم المنافق الكبير عبد الله بن أبي بن سلول، فأجلاهم عليه الصلاة والسلام. ثم كان الدور على بني قريظة حين أن حالفوا الأحزاب وأرادوا أن يغدروا بالمسلمين ويطعنوا أهل الإسلام بالخنجر في ظهورهم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. جاء المشركون ومن معهم من العرب ومن معهم من الأحابيش من أعلى المدينة، وكان اليهود في أسفلها، فكان العدو من أمام المسلمين من فوقهم ومن أسفل منهم. فلما رد الله الأحزاب خائنين خائبين، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وقبل ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع علامة الحرب، فجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تريد أن تضع آلة الحرب؟ والله ما وضعناها. قال: وما ذاك؟ قال: بني قريظة. فذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاصرهم، ثم نزلوا على عهد أو على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى دلاليهم ونسائهم، فكان هذا الحكم موافقاً لحكم الله عز وجل فيهم. وأما الموطن الرابع فهم يهود خيبر، وهي الوقعة العظيمة، وذلك بأن سببها أن مالأ يهود خيبر أهل الأحزاب، بل مالأوا بني قريظة، وجاء كبيرهم حيي بن أخطب حتى دخل في بني قريظة، ولا زال يؤججهم حتى نقضوا العهد. ففتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر وقتل من قتل. فاليهود يا عباد الله نقضة العهود، واليهود يا عباد الله أهل نفاق وكذب. يقول الله سبحانه: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. فهم أهل نفاق وأهل كذب، وإن أظهروا البشاشة والسرور وإن أظهروا المحبة والموافقة فهم أئمة الكفر وأئمة أهل النفاق. أيها المسلمون، إن اليهود أشد الناس حباً للدنيا، ولهذا تجدهم في حال الحروب أذلةً صاغرين، لأنهم يحبون الحياة. يقول الله سبحانه: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فهم أشد الناس حباً للدنيا، اليهود يا عباد الله، اليهود يا عباد الله، أنزل الله على نبيه موسى التوراة ولكنهم لم ينتفعوا بها. يقول الله سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اليهود يا عباد الله هم أهل إثارة الفتن، هم الذين يثيرون الفتن في العالم بأسره ويسعون في الأرض فسادا، فما تجد فتنة بين الشعوب أو بين الشعوب وحكامها أو بين الدول إلا ولليهود فيها يد سوداء. يقول الله سبحانه: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهم يسعون إلى فساد أديان الناس بنشر الإلحاد ودعم البدع، وهم يسعون إلى فساد دنيا الناس بإشعال نار الفتن والحروب، وهم في مأمن من ذلك. هذا بعض تاريخه. إن اليهود يا عباد الله هم أعداء الملائكة، هم أعداء الملائكة وبخاصة الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين أن هاجر إلى المدينة فقال: أسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومتى يكون الشبه شبه الولد بأبيه؟ ومتى يكون شبه الولد بأمه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن حتى تحشر الناس إلى أرض المحشر، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما شبه الولد فإن على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه بأبيه، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه بأمه. فقال عبد الله بن سلام: من يأتيك من الملائكة؟ قال: جبريل. فقال: ذاك عدو اليهود. يقول الله سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فاليهود أعداء الملائكة عليهم السلام. اليهود يا عباد الله أجبن الناس وأخوف الناس. يقول الله سبحانه: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم ليولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن حاربوا أهل العقيدة الصحيحة وأهل التوحيد وأهل التمسك بالدين ولهم الأدبار. اليهود يا عباد الله أبخل الناس، فإنهم لا ينفقون إلا إذا رأوا في الإنفاق مصلحة، وقد قال الله: غلت أيديهم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أي ولو شيئا يسيرا. فاجتمعت صفات السوء في هذه الأمة الخبيثة التي عادت الله وعادت ملائكته وعادت رسله وعادت أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها المسلمون عباد الله، اليهود أهل كبر وعجب، يقول الله سبحانه: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اليهود أهل حيل، يقول الله سبحانه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهم إخوان القردة والخنازير، مسخ من مسخ منهم قردة وخنازير، وهؤلاء على سننهم وطرقهم. أيها المسلمون عباد الله، يتنبه المسلم أن العداوة بين أهل الإسلام واليهودية والنصرانية وجميع ملل الكفر إنما هي حرب عقيدة، وحرب على التوحيد، وحرب على إخلاص العبادة لله وحده، وحرب على الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن اليهود يحسدون أهل الإسلام على دينهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ويقول الله سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي في الكفر. ولهذا يا عباد الله، يقول الله سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالقتال بيننا وبينهم ليس على أرض ولا على بترول ولا على مؤسسات ولا على تصدر في العالم، إنما القتال قتال عقيدة يا عباد الله، ولا يدفع هذا إلا بعقيدة صحيحة، إلا أن يكون العبد ناصراً لدين الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واعلموا أن النصر يا عباد الله ليس بالمظاهرات ولا بالشجب والإنكار ولا بتعليق أعلام فلسطين ولا بتلك الحالات، إنما النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. حين أن يرجع المسلمون إلى دين الله سبحانه وتعالى، حين أن تخلع يا مسلم من قلبك حب اليهود والنصارى، حين أن تتبرأ يا مسلم من لاعبي الكرة من اليهود والنصارى، حين أن تترك الاقتداء يا مسلم باليهود والنصارى في العقائد والأخلاق والمأكل والمشرب والملبس والمسكن والكلام واللغة والعادات. أوى عجباً يا عباد الله، من يعلق علم فلسطين على بيته أو في صفحته وقد كتب اسمه باللغة الأعجمية؟ أيجتمعان؟ أوى عجباً يا مسلم أن ينزل المرء في صفحته تغريدةً ينصر فيها أهل فلسطين، وبعدها بقليل أو قبلها بقليل تشجيع للاعب كرة يهودي أو نصراني. وعجبا أيها المسلم، كيف يجتمعان أن ينادي المرء بالجهاد وقتال المشركين واليهود والنصارى وقدوته لاعب كرة أو قدوته تاجر نجح في تجارته وهو من اليهود والنصارى لا يجتمعان؟ أيها المسلم، انصر دين الله، انصر دين الله بأن تتمسك بالإسلام كما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أيها المسلمون عباد الله، يجدر التنبيه أنه انتشر في الأوساط الإعلامية تسمية اليهود بدولة إسرائيل أو أنهم إسرائيل، وهذا يا عباد الله من المصطلحات الوافدة التي وراءها ما وراءها، فإن إسرائيل نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله يعقوب، فلا يجوز أن ننسبهم إلى نبي من أنبياء الله وهم قتلة الأنبياء والمحرفون لكلام الله وأعداء الملائكة، كيف ننسبهم إلى نبي من أنبياء الله وهم كذبوا الرسل وعادوهم؟ فاحذر يا عبد الله، فإن هذا المراد من ورائه طمس عقيدة الولاء والبراء. ولهذا كثير منهم في هذا الزمان يتملص من نسبته إلى اليهودية، فتفطنوا يا عباد الله، فتفطنوا يا عباد الله، واعلموا عباد الله أن نصرتكم لإخوانكم من المسلمين المستضعفين في غزة هو برجوعكم إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: يكتب عليكم الذل والمهاب ولا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فبالرجوع إلى الله يرفع الذل والهوان وينصر أهل الإسلام على أهل الكفر والإلحاد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا، اللهم من أرادنا وإراد بلادنا من سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم داوي جريحهم واكتب في الشهداء قتيلهم واكسو عاريهم وأطعم جائعهم وأمن خائفهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين، اللهم أرن فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.